الشيطان لا يقول الشيطان إلا ما بيت لكم ونطعام ولكم. غير غير غير لا لا يقال في الآخرة يراه المؤمنون في الآخرة. قال في الدنيا إذا انشرعني قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه حتى موسى لما أراد قال له الرب لن تراني ولكن ارفع الجبل. أما في الآخرة يراه المؤمنون في الموقف وفي الجنة. لا رؤيا النوم يعني رؤيا النوم الفؤاد هذا رؤيا النوم وعلم القلب النوم أو الريح نوم قبل الوضوء كان يجب العيد الوضوء كان نعم قبل الخروج الريح أو النوم يجب يقبل الوضوء كان يجب لكنه ما يستمع مع الاستجاب يتمسح يبدأ بالمظاهر الاستجاب مثل الريح مثل خروج الريح مثل مس الفرج على يسمونها العامة التمسح الوضوء ثاني لا يلزمه استرجاع إلا من البول والغائط ونحوهما. الأفضل يأخذه ويطمع هذا أفضل يأخذه ويطمع بها من هذا ويأكلها إرغاما للشيطان يقول يعترف ذاكرته يحتمل الله أعلم.